طيب الرضاع المرأة الكبيرة إذا كانت يعني المرأة الكبيرة جرتها على بدر صغير ورضعته يعتبر رضاع شرعي؟ يكون رضاع شرعي إذا درت العجوز على الطفل درت عليه قبل أن يخطب قبل أن يتم الحولين إذا درت عليه وأرضعته رضاعا تاما خمس مرات أو أكثر صار أما له وصار أخا لأولادها ولأولادها ذكورهم وإناثهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.